فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هذه الوصية التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. قال: أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله عز وجل هي الخوف منه سبحانه، لأن العبد إذا كان تقياً فهو خائف من الله، الخوف الذي يحمل على ترك الحرام وفعل ما أوجب الله عز وجل على العبد، الخوف الذي يحمل العبد على ترك المكروه وما يشتبه فيه. هذا الخوف هو الذي يورث العبد التقوى ويجعله من المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد رتبة المتقين أو درجة المتقين حتى يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، يعني لا يكون العبد تقياً حتى يترك الأمور التي يشك في حلها ويدعها خوفاً من الله عز وجل. فإذا كان الإنسان في موقف واحتار في أمر، هل هو حلال أو حرام؟ هل يفعله أو لا يفعله؟ وإذا سأل قال له بعض الناس حرام وقال لهم بعضهم حلال وهو في حيرة من أمره، فإذا ترك هذا الأمر بالكلية هذا علامة على تقوى هذا العبد، أنه ترك أمراً يشك في حله خوفاً من الله عز وجل. فإذا فعل العبد ذلك فهذه أمارة على تقواه. الأتقياء لا تراهم إلا محافظين على الصلاة، الأتقياء لا تراهم إلا محافظين على ذكر الله، الأتقياء لا تراهم إلا يغضون أبصارهم عن الحرام، لا تراهم إلا يمسكون ألسنتهم عن قول الحرام، لا تراهم إلا يحفظون بطونهم من أكل الحرام، لا تراهم إلا واقفين حيث أمرهم الله عز وجل. هذا حال أهل التقوى. فالعبد إذا اتقى الله كان الله معه، العبد إذا اتقى الله كان الله معه، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. فالعبد إذا حصل التقوى وكان من الأتقياء حقاً كان في معية الله عز وجل، وكان الله تعالى معه في شدائده وفي همومه وفي أحزانه وفي مضايقه، وكلما حصل له أمر عسير وجد الله عز وجل معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. ومن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول كلاما قليل الألفاظ عظيم المعاني، وهذا لا يقدر عليه إلا بلغاء الناس. البليغ وحده هو الذي يقدر أن يعبر عن معنى عظيم في كلمات قليلة يسيرة، وإلا من لا يحسن البلاغة ولا يعرفها فإنه يقول كلاماً كثيراً ثم تبحث عن المعنى الذي فيه فلا تجد شيئاً. قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات يسيرة بسيطة. فأول هذه الكلمات قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالعبد إذا حفظ الله نال خيرين: الخير الأول أن يحفظه الله، والخير الثاني أن يجد الله عز وجل تجاهه، أن يجد الله أمامه في كل أمر عسير صعب. فهذه سنة الله مع الأتقياء، إذا اتقى العبد ربه كان الله عز وجل أمامه ومعه في كل محنة وشدة وفي كل عسر وصعوبة، لا يدعه الله عز وجل أبداً. هذه سنة الله. فلهذا أعظم ما يوصى العبد به أن يوصى بتقوى الله. لأنه إذا اتقى الله فعل ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه، إذا اتقى الله فعل ما أمره به رسول الله وترك ما نهاه عنه رسول الله، إذا اتقى الله كان في معية الله. وماذا يراد من عبد في معية ربه عز وجل؟ من يقدر على عبد في معية الله؟ من يقدر على عبد في حفظ الله؟ احفظ الله يحفظك. من يقدر على عبد؟ الله هو الحفيظ عليه. من يقدر على عبد؟ الله معه. لهذا موسى عليه السلام لما حوصر يوم هرب ببني إسرائيل بين البحر وجند فرعون، قال له أتباعه من بني إسرائيل: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال: كلا، لا يمكن أن ندرك، ولا يمكن أن نهلك، ولا يمكن أن يتسلط علينا عدو الله فرعون. قال: كلا. لماذا؟ إن معي ربي. هذه معية الله، فمن كان الله معه لا يقدر عليه أحد أبدا. موسى عليه السلام في زمنه كان فرعون أقوى قوة فوق ظهر الأرض، جاء بجنده وحده وحديده يطارد هؤلاء الضعفاء الذين خرجوا من بيوتهم هربا لا يملكون إلا ثيابهم على أبدانهم، وهو من ورائهم بالجند والعتاد والسلاح، ورغم هذا ما قدر عليهم. لماذا؟ لأن موسى معه ربه عز وجل. والله تعالى لا يتخلى عن أوليائه ولا عن عباده المتقين في محنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا ومعه صاحبه أبو بكر ودخل الغار، فلما أن جلس فيه وتتبع المشركون آثار الأقدام انقطعت عند باب الغار، فوقفوا على باب الغار يحملون السلاح وينتظرون أين ذهب محمد الذي كادوا ودبروا وخططوا لقتله والتخلص منه. فقال أبو بكر لرسول الله: يا رسول الله، إن أحدهم لو نظر تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما ظنك باثنين، أنا وأنت؟ الله ثالثهما. فنزل قول الله رب العالمين: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أي لا تخف من مطاردة، ولا تخف من بطش ظالم مجرم كافر، لا تحزن، لما إن الله معنا. فالعبد إذا حصل التقوى وانتظم في سلك المتقين كان الله معه. تنزل به المحن؟ نعم. يبتلى؟ نعم. تنزل به الهموم والضيق؟ نعم. ولكن الله لا يسلمه للهم ولا يسلمه للمحن، إنما يتولاه الله عز وجل وينجيه من المحنة نجاة تدل على كرامته عند ربه عز وجل. ينجو من المحنة نجاة تدل على كرامته عند الله جل وعلا. فيا عباد الله، العبد إن استطاع أن يجاهد نفسه وأن يقاوم هواه وأن يحملها على طاعة الله في الليل والنهار والصباح والمساء، في ماله، في نفسه، في ولده، استطاع أن يحمل نفسه على طاعة الله وبلغ تلك المرتبة، فليبشر بخيري الدنيا والآخرة، فليبشر بمعية الله، فليبشر بحفظ الله ونصر الله عز وجل له. فكم من عبد مكنه الله وأتاه مالا وجاها ثم مكر الله به. لما؟ لأنه حصل هذا المال على معصية الله. وكم من عبد عاش دهرا من زمنه فقيرا لا يعبأ به ولا يلتفت الناس إليه، فإذا به ينصره الله ويرفعه الله ويعلي الله عز وجل قدره بين الناس، هذا لما؟ لخبيئة في قلبه، وهي طاعته لله وخوفه من الله. فالعبد يا عباد الله إن استطاع أن يحصل هذه التقوى وأن ينتظم في سلك المتقين بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، فليبشر بخيري الدنيا والآخرة. إن الإنسان يسعد سعادة غامرة عندما يرى رجلا فقيرا ربما لا يجد إلا قوت يومه، يعرض عليه المال الحرام بالرشوة أو بالربا، فيأبى أن يأكل حراما ويأبى أن يدخل جوفه الحرام، ثم لا يزال المرء يتابع هذا الرجل الذي أبى عن أكل الحرام خوفا من الله وهو في أمس الحاجة إلى المال، فإذا به تدور الأيام والليالي، فيغنيه الله عز وجل من حلال خالص، ويبدل الله جل وعلا الحال من حال إلى حال. وهذا قوله تعالى في سورة الانشقاق: لتركبن طبقا عن طبق. العلماء قالوا ركوب طبق عن طبق أي تغير أحوال الناس من غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف. لا تزال الأحوال تتغير والأمور تتبدل، ولله جل وعلا في تغير هذه الأحوال آيات عظيمة لا يبصرها إلا فقيه النفس. فمن كان فقيه النفس أبصر هذه الآيات في تغير الأحوال وركوب العباد طبقا عن طبق. إن الإنسان يسعد عندما يرى رجلا ربما يعيش مستورا بستر الله رب العالمين، ولكنه حريص أن ينفق، حريص أن يتصدق، فلا يزال المرء يراقبه، فإذا بهذا الرجل يتحول إلى شخص غني ذي مال ويسار وسعة وفضل من الله، فتزداد نفقاته ويزداد غناه نصرة له من الله، لأنه في معية الله جل وعلا ببلوغه مرتبة المتقين. ترى العبد بعينه يعيش عمره يحافظ على الصلاة ويحرص أن يأتي كل صلاة إلى المسجد حريصا أشد الحرص على ذلك، في حال إقامته، في حال سفره، في حال عمله، في حال فراغه، أهم شيء يفكر فيه أن يحضر إلى المسجد في الصلاة، فلا تزال تراقبه حتى تراه في آخر حياته يختم له بالخير، يختم له بالخير، ويموت على ما عاش عليه، يموت في معية الله وفي حفظ الله، لا يذل بمرضه في آخر حياته ولا يهان بمرضه في آخر حياته، إنما يموت عزيزا في طاعة الله كما عاش عزيزا في طاعة الله. يا عباد الله، إن الناس إذا جاهدوا أنفسهم وحصلوا التقوى سترى في المجتمع خيرا لا يحصيه إلا الله. إذا حصل الناس التقوى لن ترى امرأة تخون زوجها، ولن ترى فتاة تخون أباها، ولن ترى رجلا يشرب المخدرات فيذهب يشتريها ويترك أبناءه جياعا، لن ترى شبابا يسرقون أموال الناس وطيور الناس وبهائم الناس لأجل أن يشربوا هذه المخدرات. وأنا لا أعلم أحدا أدمن هذا الحرام وتاب منه إلا أن يتوب خوفا من الله، أما أن يتوب لأسباب أخرى فلا يقدر، لا يقدر. إن النفس لا تتحول عما ألفته إلا خوفا من الله، فإذ لم تخف الله فمن الصعب أن تتحول عما ألفته، فكيف بما أدمنته. إذا حقق الناس التقوى لن ترى في المجتمع هذه الأمثال التي سببت للناس فزعاً وقلقاً. الرجل عاد يخاف أن يدخل بيته ويدع أمام البيت شيئاً يمكن أن يحمل فيسرق أو يركب فيسرق. الرجل عاد يخاف أن يبيت ويترك بابه إلا مغلقاً بالأقفال والكوالين، لأنه يخشى أن يدفع الباب عليه بالليل فيسرق. الناس عادوا في فزع بسبب فشو هذه المنكرات وبعد الناس عن تقوى الله عز وجل. ولو أن الناس اتقوا الله تعالى ما رأيت هذه الأمور السيئة، ولرأيت المجتمع في أمن وأمان. ما رأيت موظفا يحتال ليدع عمله ويذهب إلى حيث يريد، ما رأيت موظفا يرتشي ويأكل الرشوة من الناس ليعمل لهم ما يجب عليه أن يعمله. ما رأيت في المجتمع تلك الأمور السيئة التي تدفع الناس دفعا إلى الرجوع إلى الخلف، كلما تقدموا خطوة عادوا خطوات. ما رأيت تاجرا جشعا يمنع الناس أقواتهم ويمنع الناس طعامهم لأنه يرقب غلاء الأسعار حتى يبيع بغلاء ويزداد غنى ويسار. ما رأيت هذه الأمور التي أتعبت الناس وآلمت الناس كبارا وصغارا رجالا ونساء؟ علاج هذا الفساد كله في تقوى الله عز وجل. ومما يأسف المرء له أتم الأسف أن الناس يبحثون عن علاج بعيدا عن تقوى الله عز وجل، فيصدر لهم الإعلام عن عمد وقصد وإرادة حلولا بعيدة تماما عن تقوى الله رب العالمين. لا يؤمر الناس بتقوى الله رغم أن هذا الحل آمن ومن أسهل الحلول وأقلها كلفة. فأنت حتى تراقب الموظفين في أعمالهم تتكلف جهازاً رقابياً كاملاً يتقاضى رواتب كبيرة ويبذل جهوداً عظيمة ولا يقدر على منع الفساد منعاً كاملاً. ولو أن الناس اتقوا الله عز وجل لم تنعوا عن الفساد من أنفسهم خوفاً من الله ومراقبةً له. وهذا لا يعني أن الدولة لا يكون فيها هذه الأجهزة، ولكن القصد أن الناس يبحثون عن الحلول باهظة الكلفة ويدعون الحلول السهلة الميسرة، وهذا يفعله إعلاميون عن عمد لأنهم لا يريدون أن يكون الدين موجوداً أمام الجماهير في أي مشهد عام على مرأى ومسمع من الجماهير. هذا أمر يراد من بعضهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا عباد الله، إن الناس لو اتقوا الله عز وجل لرأيت في المجتمع من الخير ما لا يحصيه إلا الله. بل إن الله عز وجل إذا اتقى الناس ربهم زاد في أرزاقهم وزاد في بركات أرزاقهم. وهذا كلام الله جل وعلا، يقول ربنا جل وعلا في القرآن: ولو أن أهل القرى، أي أهل البلاد والمدن، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لماذا لم تفتح البركات؟ قال جل وعلا: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. منع الله عز وجل عن الناس بركات الأرض، ومنع عن الناس بركات السماء، لأنهم كذبوا وأعرضوا ولم يتقوا الله عز وجل، فعوقبوا بمنع البركات. ولو أنهم اتقوا الله عز وجل لفتحت عليهم البركات في الأرزاق والأموال والأبناء والزوجات والأبدان والقوة، ولكنهم لما أعرضوا عن ربهم أعرض الله عز وجل عنهم وتركهم لأنفسهم، تركهم يصارعون هذه الحياة بكل ما فيها من شدة ومشقة وعناء. وللأسف الشديد، فإن العبد مهما صارع الحياة وكان فيه من القوة والبأس والمال فإن الحياة تصرعه. فهل رأيت غنياً دام غناه؟ هل رأيت قوياً دامت قواه؟ هل رأيت ملكاً دام ملكه؟ هل رأيت مسيداً دامت سيادته؟ الكل تصرعهم الحياة بما يقدر الله عز وجل فيها، فهم ما بين فقير بعد غنى، ذليل بعد عز، ميت بعد حياة، ضعيف بعد قوة. الكل يصرع بقدر الله رب العالمين. ولو أن الناس اتقوا الله عز وجل لذلت لهم هذه الدنيا، أذل الله تعالى لهم الدنيا. ألا ترى إلى الشمس كيف أذلها الله للناس؟ تدور في فلكها ما تتقدم دقيقة ولا تتأخر دقيقة. ألا ترى إليها في قوتها وعظمتها وشدة نورها وحرارتها كيف ذللت للعباد بقدرة الله جل وعلا؟ ألا ترى إلى البحار والمحيطات على اتساعها وعمقها وعظم مياهها؟ لو أن الله أمرها أن تطغى على اليابسة لأغرقت الأرض عن بكرة أبيها. من الذي حجز هذا الماء في مجراه ومنعه أن يخرج عن مجراه ليغرق الناس؟ إن الله أذل هذا الماء للعباد وأخضع هذه البحار للناس. فتلك القوى الهائلة العظيمة التي لا قدرة للناس على منع طغيانها أبدا، كيف أذلها الله؟ ألا تتأمل؟ فالذي أذل لك تلك القوى الجبارة العظيمة في الحياة قادر أن يذل لك عدوك، قادر أن يذل لك من ظلمك، قادر أن يذل لك من اعتدى عليك بقوله كن فيكون. ولكن ماذا قدمت ليبلغك الله ذلك؟ لو أنك اتقيت الله لأذل الله لك أعداءك وخصومك. إن امرأة يظلمها زوجها لو اتقت الله لأذل الله لها هذا الزوج. إن رجلاً يظلمه أبوه أو يظلمه أخوه أو يظلمه جاره لو اتقى الله لأذل الله له هؤلاء جميعاً. وجرب تعرف، جرب تعرف. هذا علاج من أنجح العلاج ومن أسلم العلاج، أن تتقي الله وتدع هؤلاء جميعاً لله. لو أنك اتقيت الله لأذل الله عز وجل لك المال فأتاك من حيث لا تدري ولا تحتسب. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ لو اتقيت الله لرزقت مهما زاد الغلاء، ولأعطاك الله مهما قلت الأرزاق. سيأتيك الرزق ذليلاً بأمر الله جل وعلا. عباد الله، إن تقوى الله هي الوصية الجامعة لكل خير في الدنيا والآخرة. صلاح الدين وصلاح المجتمع وصلاح الأمة، صلاح الرجال والنساء، كل هذا بتقوى الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تقواه وأن يجعلنا من أهل التقوى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن تقوى الله عز وجل وأمر الله للأولين والآخرين من بني آدم. قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالأمر بتقوى الله هو أمر الله عز وجل لجميع ولد آدم، الكل مأمور أن يتقي الله عز وجل. وتقوى الله أن تخاف من معصية الله فلا تفعلها، وأن تخاف من ترك ما أمرك الله عز وجل به فتفعله. فالمتقي هو الذي يفعل الواجب ويدع الحرام، بل يفعل المسنون ويدع المكروه، هذا حال أهل التقوى. وأنت إذا نظرت في الأيام والليالي، وخطبة الجمعة اليوم عن حديث القرآن عن الزمان واهتمامه بما فيه من العبر والعظات، وأنت إذا نظرت في الزمان نظرة عابرة، ونظرت ماذا أجرى الله تعالى فيه على العباد، علمت علم اليقين أن العبد إذا اتقى الله فإن الله تعالى ينجيه ويجعل له فرجا ومخرجا من أحلك الهموم وأصعب الكروب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في مصر هنا عندما شاء الله عز وجل أن يزول ملك الفاطميين الشيعة عن مصر، وقد كان الأزهر يدرس فيه المذهب الشيعي بأمر من الفاطميين، فجاء بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي بعدما هلك هؤلاء الفاطميون الشيعة، وبعدما مات الملك العادل كما يصفه أبو شامة رحمه الله في كتابه تاريخ الدولتين نور الدين محمود زنكي، يقول عنه أنه كان من أحسن الملوك سيرة بعد الخلفاء الراشدين. مات نور الدين محمود زنكي، وكان صلاح الدين الأيوبي من كبار قادته ومن خيرة جنده ورجاله، فشاء الله جل وعلا أن يموت نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين الأيوبي يحكم مصر وهو أمير عليها. فتحولت الخلافة بعد ذلك إلى صلاح الدين الأيوبي، وجاء الصليبيون من قلب أوروبا بما جاءوا به من عدد وعدة وعتاد، اجتمعوا وتألفوا وتعاونوا وتناصروا على أن ينزلوا إلى بلاد الشرق ليدخلوا المسجد الأقصى ويأخذوه من المسلمين، ويذلوا صلاح الدين الأيوبي ويدمروا ملكه كله. فماذا كان؟ شاء الله جل وعلا أن يقف هذا الملك الذي وصل إليه الملك حديثاً، ولم يكن الأمر قد استتب له على وجه الكمال والتمام، وجاءه عدوه بأعداد رهيبة، وعملت الآلة الإعلامية الكاذبة في ترويج الشائعات أن جنود أوروبا أتوا بأعداد هائلة كالموج الهادر، وأن فيهم ملكا هو ملك إنجلترا يسمى قلب الأسد، يأكل في الوجبة الواحدة من الطعام كذا وكذا، وله من القوة كذا وكذا، يشيع الخوف والفزع في قلوب المسلمين. ففكر صلاح الدين الأيوبي ماذا يصنع في تلك المحنة العظيمة التي ما مر عليه ولا على مصر مثلها اللهم إلا أن يكون مجيء التتار. فكر صلاح الدين الأيوبي ماذا يصنع ومن رحمة الله تعالى به وبأهل مصر في هذا الحين أن صلاح الدين الأيوبي كان يشاور العلماء، ومن رحمة الله تعالى به أن وفر الله له في زمنه علماء أتقياء يخافون الله، وإذا استشارهم أشاروا عليه بما يرضي الله، لا يريدون من مشورته حظاً ولا مالاً ولا دنيا، وهذا من تمام فضل الله جل وعلا على مصر وعلى صلاح الدين الأيوبي في هذا الحين. فإن الله إذا أراد بالعباد خيراً جعل حاشية ملوكهم من أهل العدل والإنصاف وخشية الله، وإذا أراد الله بعباده شراً جعل حاشية ملوكهم من أهل الدنيا والمصالح والمنافع. فشاء الله جل وعلا أن يكون خاصة صلاح الدين الأيوبي هم خيرة علماء المسلمين في هذا الزمان، فلما استشارهم أشاروا عليه أن يقف للصليبيين وأن يثبت لهم وأن يستعين بالله وأن يعمل بتقوى الله ويأخذ بالأسباب المشروعة، والله جل وعلا ناصره. وقال له العلماء حينها: ونحن معك وجند من جندك في قتال الصليبيين. ودارت الحروب وتوالت الأيام وتتابعت الخطوب حتى أراد الله جل وعلا أن ينصر المسلمين وأن ينصر صلاح الدين على الصليبيين، وأن يقع كثير منهم في أسر صلاح الدين، وأن يأتي ملوك أوروبا بما جاءوا به من غطرسة وكبر وعلو، يأتوا ليقفوا بين يدي هذا الملك أذلاء يطلبون منه العفو والصفح ويطلبون منه الحلم والسلام. من الذي أذلهم وقد جاءوا بما جاءوا به من القوة والعدة والعتاد؟ إنه الله الذي أذل الشمس في مجراها وأذل البحار في مجراها، هو الذي أذل هؤلاء لذلك الملك، إنه الله أذلهم له رغم أن قوتهم أضعاف قوته وأعدادهم أضعاف عدده، ورغم أن ما يملكون من السلاح أضعاف ما يملك، ورغم هذا خذلهم الله وهزمهم الله، ودخل صلاح الدين بيت المقدس عزيزاً مظفراً منتصراً بإذن الله جل وعلا. وكان يوماً من أيام الله جل وعلا جاء فيه أحد علماء المسلمين الذي كان من أفصح العلماء يومها وأحسنهم لساناً وبياناً، فوقف وصعد على منبر هذا البيت المبارك وخطب، وصلاح الدين الأيوبي جالس، ومن حوله الملوك والقادة وجنود المسلمين، والفرح يملأ قلوب المسلمين ويملأ عيون المسلمين. وخطب هذا العالم وذكرهم بأيام الله وبفضل الله تعالى عليهم، وبين لهم أن الله جل وعلا إنما مكنهم وإنما سلطهم على عدوهم بتقواهم لله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، لو تمالأ على العبد أهل الدنيا قاطبة والله معه فلا يخشى شيئا، فإن هذا الملك في هذا الحين تمالأت عليه قوى الأرض جميعا، وجاءوا له ليحاربوه وليقاتلوه وليذلوه، ولكن الله عز وجل أذلهم، هم الذين أذلوا ووقعوا في المذلة والهوان، ووقفوا أمام صلاح الدين الأيوبي وهو جالس على كرسي ملكه في عزة الحق وإيبائه، وهم بين يديه أذلة، الله عز وجل أذلهم له. يا عباد الله، إن العبد إذا حقق تقوى الله عز وجل فلا خوف عليه من شيء، ولا بأس عليه من شيء، لا من عدو ولا من غير عدو، لا من غلاء ولا من غير غلاء، لا من مرض ولا من غير مرض، لا من قريب ولا من بعيد. كيف يخاف على عبد الله معه؟ كيف يخاف عليه؟ كيف يخاف على عبد الله حافظه، الله ناصره؟ فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين، احرصوا على طاعة الله، وافعلوا ما أمركم به الله، ودعوا ما نهاكم عنه الله، وستجدوا عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة. اتقوا الله رب العالمين، واعملوا بما أمر به، واجتنبوا ما نهى عنه، وانظروا في عاقبة ذلك، سترون خيراً لا يحصيه إلا الله عز وجل لكم وللناس. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا.